بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس السادس من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك في اليوم السابع من شهر رمضان سنة 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: فوائد في ضوابط من آيات القرآن. جمع الله في هذه الآية على اختصارها توحيد الربوبية وتوحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات، وهي قوله: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه الآية. ذكر المصنف رحمه الله في الفائدة السادسة من كتابه التي عنون لها بقوله: فوائد في ضوابط من آيات القرآن، وخصص هذه الفائدة بذكر جملة من الفوائد والضوابط التي دلت عليها بعض آيات الكتاب العزيز، ولخص هذه الفوائد ونبه عليها رحمه الله. والمصنف كما هو معلوم مفسر، صنف كتاب التفسير، وهو من أنفع كتب التفسير، جمع فيه الكثير من الفوائد ونبه على كثير من المسائل على اختصاره، إلا أنه اشتمل على كثير من الفوائد. والمصنف رحمه الله ممن رزق الضبط في عبارته مع تحرير المسائل والتنبيه على التقسيمات والفوائد والضوابط، فخلف علما غزيرا رحمه الله، نفع الله به هذه الأمة. وهذا الكتاب هو من جملة هذه الكتب النافعة. قال رحمه الله تحت هذا العنوان: جمع الله في هذه الآية على اختصارها توحيد الربوبية، توحيد العبادة، وتوحيد الأسماء والصفات. المصنف كما أن نثني على طريقته، إلا أنه بشر كغيره من البشر، فلو أنه ذكر الآية ثم ذكر الفوائد لكان أولى، لأن القارئ يفاجأ بقوله: جمع الله في هذه الآية، وهذه الآية ستأتي، ودرج على هذا في هذه المسائل التي ذكرها هنا. فلو قدم الآيات ثم ذكر الفوائد حتى يكون الذهن معلق بالآية وقراءتها قبل ذكر الفوائد لكان أولى، ولكن كما يقال لا مشاح في الاصطلاح. ذكر من جملة الآيات العظيمة آيتين هنا: الآية الأولى من سورة مريم والثانية من سورة غافر، وهاتان الآيتان متعلقتان بأنواع التوحيد. الآية الأولى قول الله عز وجل: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذه الآية اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة في قول الله تبارك وتعالى: رب السماوات والأرض، هذا تقرير لتوحيد الربوبية، وأن الله رب السماوات والأرض وما بينهما من المخلوقات العلوية والسفلية، فهو رب السماء ورب الأرض ورب ما بينهما ورب كل شيء سبحانه وتعالى. فهذا فيه تقرير لتوحيد الربوبية في قوله فاعبده واصطبر لعبادته، هذا تقرير لتوحيد العبادة بعد أن تقرر في الآية توحيد الربوبية، دعا الله عز وجل إلى عبادته، وهذا من دعوة الناس بتوحيد الربوبية إلى توحيد العبادة، وتوحيد العبادة وتوحيد الله بأفعال المخلوقين، توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله. لاحظوا هنا رب السماوات والأرض وما بينهما، ربهما وخالقهما وموجدهما ومدبر للأمر بين السماء والأرض، هذا من أفعال الرب، والإيمان بأفعال الرب هو توحيد الربوبية، هذا هو الضابط بين توحيد الربوبية وبين توحيد الألوهية. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، بأن تعتقد أنه لا شريك له في خلقه وفي رزقه وفي تدبيره لشؤون خلقه وفي تصرفه في ملكوته، هذا توحيد الربوبية. توحيد العبادة هو توحيد الله بأفعال المخلوقين، أفعال المخلوقين سائر العبادات الظاهرة والباطنة، المحبة، الخوف، الرجاء، التوكل، الصلاة، الركوع، السجود، الذبح، النذر، هذه أفعال المخلوقين. فتوحيد العبادة هو توحيد الله بأفعال المخلوقين، يسمى هذا التوحيد توحيد العبادة لأنه متعلق بعبادة المخلوقين، يسمى بتوحيد الألوهية لأنه يعنى به الإله ويعبد به الإله المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. ثم ختم الآية بقوله تبارك وتعالى هل تعلم له سميا، هذا تقرير لتوحيد الأسماء والصفات. هل تعلم له سميا، هذا يسمى عند علماء البلاغة استفهام إنكاري، هل تعلم له سميا، أي ليس له سمي. والسمي يطلق على معنيين، يطلق على الموافقة في الاسم، كما يقول الرجل فلان سمي إذا وافقه في الاسم، فيقول زيد لمن تسمى بزيد أو سمي بزيد هذا الرجل سمي، يعني أنه يوافقني في الاسم. ويطلق السمي على معنى آخر وهو المماثلة، يعني كما أن التماثل في الأسماء هناك تماثل في الصفات، فيقال هذا سمي فلان ونظيره يعني شبيهه، والله عز وجل منزه أن يكون له سمي، لا من حيث التسمية ولا من حيث الصفات، فليس له سمي يساميه في كل فيما يختص به من الكمال. وهذا تقرير لمعنيين في باب الأسماء والصفات، المعنى الأول إثبات الكمال لله، والمعنى الثاني تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين، أو تنزيه أن تشابهه المخلوقات في كماله. هل تعلم له سميا، أي ليس له سمي. إذن هذه الآية مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا رد على من يزعم أن تقسيم التوحيد مبتدع، يعني بعض المخالفين لعقيدة أهل السنة من الفلاسفة والمتكلمين، وبعض من انحرفوا في باب التوحيد لا يعرفون من أنواع التوحيد إلا توحيد الربوبية. ولهذا ساد بين المسلمين الآن للأسف، بين عوام المسلمين، أن بعضهم يصرف العبادة لغير الله، فإذا قلت له هذا شرك كيف تشرك بالله في عبادته، يقول أنا لا أعتقد أن هذا يخلق ويرزق، عندهم الشرك في الربوبية فقط، أما العبادة فلا يتصور هؤلاء أن هناك نوع من أنواع التوحيد يتعلق بالعبادة، وأن الشرك يقع في عبادة غير الله. وإلا فالذين يسجدون لغير الله ويذبحون لغير الله وينذرون لغير الله، كيف أصبح هؤلاء يعني مشركون وقعوا في الشرك إلا بدخولهم في هذا الباب؟ فالشرك يقع في الربوبية ويقع في الألوهية ويقع في الأسماء والصفات. فهذه الآية دليل على تقسيم التوحيد، وهذا التقسيم استقرائي ذكره العلماء قبل شيخ الإسلام ابن تيمية. بعض المخالفين يظن أن أول من أحدث هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا تقرير موجود في كثير من الكتب، مر معنا في شرح الطحاوية، ذكره الإمام الطحاوي، ذكره الإمام ابن بطة، وذكره العلماء في كتبهم، ونبه عليه كثير من المفسرين. وهذا الشيخ السعدي الآن يذكر الدليل من كتاب الله، لا يقول قال ابن تيمية. فهذا دليل على أن التوحيد ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. والشرك بحسب أقسام التوحيد، قد يقع في الربوبية بأن يعتقد المعتقد أن لله شريكا في خلقه ورزقه وتدبيره، ويقع في الألوهية بأن يعبد غير الله، يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يسجد لغير الله، هذا شرك. ويقع في الأسماء والصفات بأن يعتقد أن لله شبيها في أسمائه وصفاته، جعل لله شريكا في العلم، شريكا في القدرة، شريكا في الاستواء، شريكا في النزول. فهذا كله شرك، سواء اعتقد بعض هؤلاء أن المخلوق يتصف بصفات الخالق كما يزعم الغلاة في بعض أئمتهم، أو اعتقد بعض الناس أن ليس لله من الصفات إلا ما للمخلوق، كما يقول المشبهة: له يد كأيدينا، وسمع كسمعنا، وبصر كبصرنا، تعالى الله عن قوله. فهذا تعطيل لصفة الله. إذا كان لا يثبت لله من الصفات إلا ما يثبت للمخلوق، أين هذه اليد الضعيفة للمخلوق من يد رب العالمين؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. الله عز وجل يقبض الجبال على إصبع، والبحار على إصبع، والأشجار على إصبع، وسائر المخلوقات يقبضها على أصابعه العظيمة، كما حدث بهذا الحبر اليهودي، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا له. فأين هذه الأصابع العظيمة من أصابع المخلوق؟ وأين يد الخالق العظيم ويده العظيمة التي يطوي بها السماوات ويقبض بها الأراضين من يد المخلوق؟ وهكذا يقال في العلم والقدرة والسمع والبصر، ما يثبت لله عز وجل يليق بعظمته وجلاله، وما يثبت للمخلوق يليق بحاله وضعفه، وإن كان هناك اشتراك في الأسماء قبل الإضافة. اليد معنى مشترك، لكن إذا أضيفت لله اختصت به، وإذا أضيفت للمخلوق اختصت به، كما أن اليد إذا أضيفت للإنسان فهي خاصة به، وإذا أضيفت إلى الجمل فهي خاصة به. فالذي يقول الآن يد الجمل كيد الإنسان، ماذا يقول فيها العقلاء؟ يقولون هذا مجنون، يقول يد الإنسان كيد الجمل، لأن الجمل موصوف باليد والإنسان موصوف باليد. فالعقلاء يقولون هذا مجنون، لا يعرفون من هذا الكلام إلا أنه لا يخرج من عاقل. فكيف بمن يقول إن يد الله الخالق كيد المخلوق؟ الجمل مخلوق والإنسان مخلوق، ومن ساوى بين مخلوقين في صفة هذا يعد ضرب من الجنون. فكيف بمن ساوى بصفة رب العالمين وجعلها كصفة المخلوق الضعيف؟ ولهذا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله عندما يعلق على هذه المسائل ويذكر تشبيه المشبهين يقول هذا جنون وهذا حق. بعض الناس يظن هذا مبالغة، هذه ليست مبالغة، هذا ضرب من الجنون. من يزعم أن يد الله كيد المخلوق هذا ضرب من الجنون. ولكن الناس يدركون في رجل يقول الآن وجه الإنسان كوجه الجمل ووجه الإنسان كوجه البقر، ما بينهما فرق، هذا وجه وهذا وجه. العقلاء يقولون هذا مجنون. وأشد جنونا وأبعد عن العقل من يقول إن وجه رب العالمين كوجه هذا المخلوق. أيضا ذكر الآية من سورة غافر في قول الله عز وجل هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. هذه الآية أيضا جمعت بين أنواع التوحيد، هو الحي، هذا في توحيد الأسماء والصفات، الحي اسم عظيم من أسماء الله. قال العلماء إن كل الصفات الذاتية يتضمنها الحي، وكل الصفات الفعلية يتضمنها القيوم. ولهذا قيل إن الحي القيوم أن الاسم الأعظم فيهما، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وآية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله لاشتمالها على هذه الأسماء العظيمة. فالحي دليل على إثبات الأسماء والصفات، لا إله إلا هو هذا إثبات الألوهية، هو المستحق للعبادة. فادعوه، لا إله إلا هو مستحق الألوهية، فادعوه هذا خطاب للمؤمنين أن يدعو الله. والدعاء هنا يشمل كل العبادات، لأن الدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة. فادعوه مخلصين له الدين، ولهذا قال مخلصين له الدين، فدل على أن الدعاء دعاء عبادة، أي أخلصوا العبادة لله. هذا كله في تقرير توحيد الألوهية. ثم قال الحمد لله رب العالمين، هذا تقرير لتوحيد الربوبية رب العالمين. قال العلماء العالمون ألف عالم، 600 في البحر و400 في البر، سبحان الله. انظر الإنس فقط عالم واحد، الجن عالم، الملائكة عالم، هذه ثلاثة عوالم من أعظم العوالم وغيرها كثير. انظر ما الذي يسبح في البحر، هل الآن يرصدون ما في قاع البحار بكاميرات وترى ما في هذا البحر من المخلوقات العجيبة التي لم ترها الأبصار. بعض الناس يظن أنه لا يوجد في البحر إلا الأسماك، فيه مخلوقات لا يعلمها إلا الله، فيها خصائص وهيئات معينة وأشكال غريبة وألوان غريبة. يقول العلماء 600 في البحر عوالم، كيف خلق الله هذه المخلوقات وأودع فيها الأسرار وجعل لكل مخلوق ما يتميز به في حياته وفي وجوده وفي خلقته؟ هذا صنع الله وهذا خلق الله. وهكذا هذه المخلوقات التي على البر، انظر إلى ما في الغابات من الوحوش الضارية والحيوانات، وانظر ما الذي يحلق بين السماء والأرض من الطيور على أنواعها، وانظر ما الذي يدب على الأرض من الزواحف، منهم من يمشي على أربع، منهم من يمشي على قدمين، منهم من يزحف زحفا، منهم من يمشي على بطنه. من الذي خلق هذه المخلوقات وأوجدها؟ والخلق الآن مع التقدم العلمي ومع وجود التقنية ما يستطيع الخلق كلهم أن يخلقوا ذبابة ولا بعوضة، بل ما استطاع الآن الأطباء على تقدم الطب أن يعيدوا الحياة للوجهاء والملوك والرؤساء مع اجتهادهم في إعادة الحياة وفي العلاج للأمراض ما استطاعوا. هذا دليل تفرد الله بالخلق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الخلق أعظم الأفعال، الخلق أعظم الأفعال، ولا يقدر عليه إلا الله. ولهذا فهذه الآية مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة التي تدل على انقسام التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة. فعلى المسلم أن يكون على يقين من أنواع التوحيد، وأن يمتثل توحيد الله، يوحد الله في ربوبيته، ويوحد الله في ألوهيته وعبادته، ويوحد الله في أسمائه وصفاته، حتى يسلم من الشرك، لأن الشرك خطير، وهو أخشى أخوف ما يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة هو الشرك. وأما الذنوب والمعاصي فلا شك أنها عظيمة وخطيرة، لكن أخوف منها وأخطر منها الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لو لم يرد في التخويف من الشرك إلا هذه الآية كفت. إذا كان الشرك لا يغفر، لا يغفره الله، ولا يدخل المشركون تحت رحمة الله التي يرحم بها الموحدين. وإن كان قال بعض العلماء الرحمن يدل على رحمة واسعة تسع الكافر والمؤمن، لكن العلماء متفقون على أن هذه الرحمة تكون في الدنيا بأن يشافيهم ويرزقهم، وقد يجيب دعاءهم عند الاضطرار، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يستجيب لهم مع شركهم. هذه من رحمة الله، لكن هذه الرحمة لا يرحمهم بها يوم القيامة في الخروج من النار أو دخول الجنة، وإنما هذه رحمة خاصة بها المؤمنين، خاصة بها الموحدين. ولهذا قال العلماء الرحيم مشتق من صفة خاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. فالله عز وجل رحمته واسعة، ولكنه خص بها المؤمنين يوم القيامة، فلا ينجي من النار إلا المسلم. بعض الناس يتعلق بالشفاعة، جاءت الآية فما تنفعهم شفاعة الشافعين. بعض الناس يتعلق بدعاء المؤمنين، الله لا يستجيب لو اجتمع الملائكة وصالح البشر من الأنبياء والرسل والأولياء والصالحين يستغفرون لمشرك ما استجاب الله له. ولو أن الله أراد أن يستجيب لاستجاب لإبراهيم في أبيه، ولاستجاب في لنبينا صلى الله عليه وسلم في عمه. هذه عبرة لنا، الخليلان نبينا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم، أعظم رجلين من بني آدم، وأشرف رجلين من بني آدم، وأعظمهما منزل عند الله. ولهذا اتخذ الله تبارك وتعالى إبراهيم خليلا، واتخذ نبينا صلى الله عليه وسلم خليلا، وليس هناك خليل ثالث. الخلة محصورة في رجلين، هذه عبرة لنا. والد إبراهيم الخليل في نار جهنم، وعم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب بمنزلة أبيه الذي كان مناصرا له، وهو بمنزلة الأب في النصرة وفي المحبة وفي الشفقة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لما مات على الشرك ما نفعته شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج من النار. وثبت في هذا الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: هل نفعت أبا طالب؟ فقال: إني أخرجه من دركات النار، وإنه إني أخرجه من دركات النار يعني بشفاعته إلى ضحضاح منها وإنه لينتعل بجمرتين يغلي منهما دماغه. ثم قال وهذا أهون أهل النار عذابا. ولهذا فإن هذه الآية فما تنفعهم شفاعة الشافعين آية محكمة ليس فيها استثناء, ما تنفع المشركين شفاعة الشافعين ولا يشملهم الله برحمته التي يخرج بها عصاة الموحدين من نار جهنم, وإنما يخلدون في النار. يكفي في التخويف من الشرك هذه الحقائق, ولا ينبغي للإنسان أن يكابر ويبقى في هذه الدنيا في جهل, يسمع الناس يقولون شرك شرك يقول والله ما ندري الحق مع الوهابية ولا مع فلان وفلان. كيف ما تدري؟ هذا كتاب الله, اقرأ القرآن واقرأ كلام المفسرين, دع محمد بن عبد الوهاب ودع ابن تيمية, ارجع ماذا قال الطبري. الطبري لا هو وهابي ولا من أتباع ابن تيمية, قبل ابن تيمية بقرون وقبل محمد بن عبد الوهاب بقرون. انظر ما قال ابن عباس قبل الطبري, ماذا قال مجاهد, بل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهذا هو التوحيد, يجب على كل مسلم أن يتعلم التوحيد. إذا كان في تجارة أوقف التجارة ولا تقل أنا مشغول بالتجارة, تعلم التوحيد, هذه تجارة الدنيا والآخرة. رجل كبير لا بد أن تتعلم التوحيد. إنسان مشغول عنده وظيفة يجب أن يتعلم التوحيد. إذا تزاحمت الوظيفة مع التوحيد خذ إجازة استثنائية, خذ إجازة بدون مرتب حتى تتعلم التوحيد وارجع إلى العمل. ما أعطيت إجازة أفصل من العمل وتعلم التوحيد. أما يبقى الإنسان في جهل ولا يدري ما التوحيد وما الشرك ويقول نحن مشغولون بالعمل, نحن مشغولون بالتجارة, أنا مشغول بسفر, أنا مشغول بكذا, يوم القيامة ستقف بين يدي الله وستتبين لك الحقائق. عندما يقول المشركون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين, هذه الشهادة يشهد بها المشركون, يشهدون على أنفسهم أنهم في ضلال مبين عندما سووا بين الآلهة التي عبدوها من دون الله وبين رب العالمين. يجب علينا أن نتعلم هذه الحقيقة في الدنيا, أن الذين يسوون بين الله وبين خلقه في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وفي صفاته في ضلال مبين. فهذا هذه هي الموجبة, هذه الحقيقة موجبة, إما خلود في الجنة أو خلود في النار, إما أن نموت على التوحيد فندخل الجنة ونخلد فيها, وإما والعياذ بالله يرتكس من يرتكس من المسلمين في الشرك, لا ينفعه أن يتسمى بعبد الله وعبد الرحمن وبأحمد ومحمد, وإنما الذي ينفع الحقائق, العبرة بالحقائق ليست بالأسماء. عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين, اسمه عبد الله لكن ما نفعه الاسم, فلا نغتر أننا من العرب, أننا ولدنا من أبوين مسلمين, أننا نتسمى بعبد الله وعبد الرحمن, أننا نصوم ونصلي ونزكي, لا بد أن تكون العبادة خالصة لله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين, وإلا فالشرك ما من مخلوق إلا وهو عابد لله, حتى مشركي قريش كانوا يعبدون الله, لكن ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم حتى يخلصوا العبادة لله. فلما عرفوا حقيقة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عاندوا وكابروا. ماذا قالوا؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب, كيف هذه الأصنام أكثر من 300 صنم تنصب حول الكعبة تعبد من العرب؟ قريش تعبد أصنام، ثقيف تعبد أصنام، تميم تعبد أصنام، هوازن تعبد أصنام، فكيف يجعل هذه الآلهة كلها إلها واحدة؟ تعجبوا من هذا. قاتلهم واستباح دماءهم وفارقهم وشهد لهم بالنار وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أمر مشتبه أو على أمر فيه خلاف، أمر أحدثه محمد بن عبد الوهاب ابن تيمية؟ هذا كتاب الله، توحيد حقيقة مجمع عليها علماء المسلمون، وعلى رأسهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كلهم مجمعون على التوحيد. ولهذا كان شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول لبعض مخالفيه: من كان حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا ناظرته بأقوال أئمته. ما أناظركم بكلام ابن تيمية، بكلام أئمتكم، لأن هذه مسألة إجماع بين المسلمين. فلا يلبس الشيطان على بعض المسلمين ويقول هذا دين الوهابي، دين الوهابية. هذا دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، دين إبراهيم، دين موسى وعيسى ونوح، دين الأنبياء والرسل. من جهل شيئا يتعلم، تعلم العلم. ولا نقول خذوا التوحيد من محمد بن عبد الوهاب، خذوا التوحيد من القرآن. كتب محمد بن عبد الوهاب ما جاءت إلا بما في كتاب الله، كتاب التوحيد كله أدلة من القرآن والسنة. فلبس الشيطان على بعض المسلمين وحال بينهم وبين العلماء الناصحين لهم الذين ينصحون لهم ويحبون لكم السلام ويحبون لكم الجنة، فقالوا: هؤلاء يريدون أن يخرجوكم من الإسلام، يشفهون آباءكم وأجدادكم. ليس لأحد من العلماء أن يسفه أحدا أو أن يسب أحدا أو أن يضلل أحدا إلا بنص من كتاب الله. القرآن هو الذي دل على ضلال المشركين ودل على انقطاع الشفاعة دونهم، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذه الآية تقطع على كل عابد عبد الله 100 سنة، صائم مصلي أكثر من الأنبياء والرسل: لئن أشركت ليحبطن عملك. الشرك محبط للعمل. ولهذا هذه الآيات يجب على كل مسلم أن يقف عندها، نسمع الإمام يقرأ، نتدبر القرآن، نتدبر التوحيد، نقف عند هذه الآيات وقفة تدبر لنعلم ديننا ونأخذ ديننا من القرآن ومن السنة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وفي هذه الآية الجزاء على كل خير وكل شر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وتتضمن الترغيب في الخير والتحذير من ضده. وفي هذه الآية بني الأمر بكل أصول الخير والنهي عن أصول الشر: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. نعم، أيضا ذكر جملة من الآيات وهي قول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه هاتان الآيتان من سورة الزلزلة اشتملت على الجزاء على الخير والشر. وهذه السورة هي سورة عظيمة في باب الوعد والوعيد، والله عز وجل يقول في الوعد: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. يعني انظروا إلى هذا الوعد، من يعمل مثقال ذرة، والذرة هي أقل ما يضرب به المثل في الوزن وفي صغر الحجم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يعني أنه سيجد ثوابه عند الله عز وجل. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يمتثلون القرآن. عائشة رضي الله عنها كانت تتصدق بعنبة واحدة، نحن الآن نحقر التمرة والعنبة والخبز ونلقي الكثير في الزبائن، فإذا قيل لبعضنا لما لا تتصدق؟ قال هذا طعام قليل من يأكله؟ يأكله الفقير. عائشة رضي الله عنها تتصدق بعنبة واحدة، فيقال لها كيف تتصدقين بعنبة؟ قالت كم فيها من مثاقيل الذر. انظروا إلى فهم القرآن وانظروا إلى فقه القرآن، كم فيها من مثاقيل الذر، على يقين بأنها تعلم أنها ستؤجر على هذا، لأن الله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. بعض الناس يقول أنا فقير كيف يتصدق بخبز، كيف يتصدق بريال؟ تصدق. فهذه الآية أصل عظيم في باب الوعد، والثانية في باب الوعيد، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، أيضا في مقابل مثقيل الذر من الخير سيجد من عمل الشر مثقيل الذر من الشر يره ولو كانت كلمة يسيرة في مجلس. عائشة رضي الله عنها قالت في امرأة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إنها جميلة لولا أنها قصيرة. هذه الكلمة الآن ماذا نعدها عندنا؟ مدح. جميلة، امرأة جميلة لكن فيها قصر. قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لأفسدت. هذا كم فيه من الشر، كيف بالغيبة الآن والنميم والكلام في ولاة الأمر، الكلام في العلماء، الكلام في الأئمة، نصلي خلفهم وبعد أن ينتهي المصلي من صلاته يذهب حسناته، الإمام اليوم أحسن، الإمام أطال، الإمام اليوم أخطأ، الإمام اليوم فعل، يعني فتنة، ابتلينا بالغيبة حتى في ذوي الفضل وفي الأئمة وفي العلماء وفي القضاة وفي المحسنين، حتى وصل الأمر إلى الطعن في النية. يحسن المحسن يقول الناس وما يدريك ما الذي يريد به، لست عليه برقيب، ولم يكلفك الله بالتشكيك في نوايا المسلم، حسابهم إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرت أن أنقب عن قلوب الناس. يحسن ولاة الأمر يقول وما الذي يدريكم ما الذي يريدون، الله أعلم بنياتهم، لست موكل على عباد الله وعلى الإخلاص والنيات. فالإنسان عليه أن يمسك لسانه ويكف شره عن المسلمين، لأن مثاقيل الذر من الشر سيجدها أمامه مسطرة في ديوانه، هذا الديوان ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما تتكلم من كلمة إلا هي مسطورة من ملك معصوم أن ينسى أو يغفل أو أن يفوت كلمة، تتكلم بالكلمات الكثيرة يكتبها طرفة عين، ما ينسى ولا يغفل ولا يثقل عليه شيء، لأن الله أعطاهم القدرة على كتابة الأعمال. يوم القيامة يقف كل واحد منا عند هذا الكتاب، ما هي حجتك؟ ستكتب شهادتهم ويسألون هذه الشهادات، أشهد بالله أن فلان كذا وكذا، سيسأل عن هذه الشهادة، تكلم في فلان ستسأل عن هذه الكلمة، ما يدريك؟ ما هي حجتك؟ بعض الناس لو قيل له اليوم ستقف بين يدي القاضي فيمن تكلمت فيهم البارحة، سيحاسبونك على ما قلت فيهم ليلة واحدة فقط، والله ترتعد فرائصه، كيف نتخلص؟ البارح تكلمنا كثير، تكلمنا في أعراض الناس، تكلمنا في ولاة الأمر وفي العلماء وفي القضاء، وما بقي أحد إلا نالته ألسنتنا في سهرة عند فلان، ليلة واحدة يشفق الإنسان منها عند قاضي في الدنيا، فكيف بليالي وأشهر وسنين إطلاق الألسنة في أعراض المسلمين، الكلام فيما يعرف وما لا يعرف. هذه الآن سياسة الأمة والأمور العامة لا يعرفها على حقيقتها إلا ولاة الأمور، يخوض الناس فيها، ينصب نفسه حكم، فلان أصاب وفلان أخطأ وفلان خان الأمة، فلان مقصر، فلان كذا، ما يدريك. ولاة الأمر لهم شؤون لم يطلع عليها إلا خاصتهم يستشيرون من يستشيرون ولهم الاجتهاد في هذا، ولسنا موكلين عليهم. ندعو لهم بالخير والتوفيق، ولو نضيع حسناتنا في غيبة المسلمين التي سنحاسب عليها. فإذا هذه السورة العظيمة كما قال بعض أهل العلم لو لم ينزل من القرآن إلا هذه السورة لكفت الناس. وجاء رجل يسأل بعض السلف موعظة فقرأ عليه هذه الآية قال حسبي، وتكرر هذا أمر في أحد المعاصرين. رجل عامي جاء لأحد أهل العلم فقال يا شيخ انصحني، فقرأ عليه سورة الزلزلة قال تكفيني، تكفيني هذه الموعظة. إذا كان الإنسان مثقال ذرة من خير سيجده أمامه، مثقال ذرة من شر ما الذي بقي؟ ما بقي شيء. كلام الله أبلغ الكلام وأفصح الكلام، وليس بعد هذه الموعظة موعظة. فهذه السورة العظيمة وخاصة هاتين الآيتين اجتمعت فيهما أصول الوعد والوعيد، الوعد بالثواب والوعيد بالعقاب. ولهذا قال تتضمن الترغيب في الخير والتحذير من ضده، تتضمن الثواب والعقاب والترغيب والترهيب والرجاء والخوف. هذه السورة إذا قرأتها أصبحت في رجاء من رحمة الله، لأن الإنسان الحمد لله يقدم الكثير من الخير سيجده عنده وسيجده بين يديه في مقابل خاض في كثير من الأمور في الشر فسيجدها. ففيه ترغيب وترهيب، وفيه رجاء وخوف، وفيه طمع في ثواب الله وخوف من عقوبة الله. وهذا هو الحال الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في هذه الحياة الدنيا. أيضا في الآية الثانية من سورة النحل في قول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال هذه الآية بنى الأمر بكل أصول الخير والنهي عن أصول الشر، يعني فيها الأمر بالخير والشر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الأمر هنا أمر شرعي، لأن الأمر أمر كوني وأمر شرعي مثل الإرادة، إرادة كونية وإرادة شرعية. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أمر بالعدل، والعدل هو القسط وهو ضد الظلم. العدل في الأقوال والعدل في الأفعال، العدل في النفقة، العدل في الحكم، العدل في القول، والإحسان. أمر بالعدل وهو واجب، والإحسان وهو فضل، لأن الإحسان من الفضل. وهكذا ديننا، شرع الله هذا الدين على مرتبتين عظيمتين، مرتبة الواجب ومرتبة المستحب. إن الله يأمر بالعدل هذا يمثل الواجب، والإحسان هذا يمثل النوافل، لأن الإحسان فضل. وإيتاء ذي القربى، إيتاء ذي القربى إعطاء ذوي القربى، وهذا دليل في قول الله وإيتاء ذي القربى أن الأقارب رغب الله في إعطائهم سواء كانوا أغنياء أو فقراء، من قبيل الإهداء والهبة والإعطاء، لأنه قريب وله حق. وإيتاء ذي القربى، والقرابة هم كل من لك به صلة من جهة الأصول والفروع، ومن جهة الأبوين الأب أو الأم. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ينهى عن الفحشاء، والفحش هو كل ما استقبحه الناس من الأقوال والأفعال. والفواحش في كتاب الله هي الذنوب العظيمة، وعلى رأسها الزنا واللواط وسائر المعاصي المستقبحة والمستقذرة طبعا وشرعا. وينهى عن الفحشاء والمنكر، والمنكر لفظ عام، يدخل في كل ما حرمه الله، ولهذا جاء الأصل العظيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المعروف يشمل كل خير، والمنكر يشمل كل مخالفة. والمعروف ما عرفه المؤمنون من دينهم، والمنكر ما أنكره المؤمنون من دينهم. والبغي، والبغي هو التجاوز والاعتداء والظلم، فنهى الله عز وجل عن هذه الأمور العظيمة: الفحشاء والمنكر والبغي. ثم ختم هذه الآية: يعظكم، هذه موعظة من ربكم لعلكم تذكرون. قال العلماء: لعل في القرآن متحققة، يعني بهذه الموعظة ستتذكرون وستنتفعون إذا تدبرتم كلام الله، وإذا تأملتم كلام ربكم سيحصل لكم ذكرى وستنتفعون. فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. المؤمن قريب يغفل، ولكنه لا يعاند ولا يكابر. إذا زلت قدمه ذكرته الله، قال جزاك الله خير. وهذا بخلاف حال الجاهلين، إذا ذكرته الله كأنك عدو له. ولهذا يعرف صدق المحبة وصدق المودة وصدق الأخوة بالنصح. ليس الناصح وليس الصديق هو الذي يوافقك في الخير والشر، وإنما الصديق هو الذي يعينك على الخير ويمنعك من الشر. هذه العلاقة التي ستبقى يوم القيامة وستدوم. وأما العلاقة التي تبنى على الظلم فهذه منقطعة. قال المصنف رحمه الله وجمع في هذه الآية بين الأمر بكل خلق جميل، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. نعم، أيضا في قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا توجيه، خطاب من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو متضمن ثلاث وصايا عظيمة: خذ العفو. والعفو هو التجاوز عن الزلة، والعفو عن الناس، والعفو صفة يتصف الله بها، فهو عفو كريم. ولهذا لما سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إن علمت ليلة القدر ما تقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. هذا أعظم دعاء في ليلة القدر، يسأل الله عز وجل بالعفو، بصفة العفو. ومن أسماء الله العفو، صفة العفو صفة من صفات الله عز وجل. فالله عز وجل أمر نبيه بالعفو، خذ العفو. لاحظوا التعبير: خذ العفو، ما قال أعطي العفو. هذا فيه توجيه كريم أن العفو لك، يعني ليس لغيرك. وهذا من الترغيب في فضائل الأعمال: خذ العفو، العفو لك ليس لغيرك. بعض الناس يثقل عليه أن يعفو عن غيره، كيف أعفو عنه وقد أساء؟ العفو لك، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فالعفو لك، خذ العفو لك وإلزم العفو، وأمر بالعرف، وأمر بالدين ووجه الناس إليه، تجاوز عن زلات الناس فيما ينالون منك ووجههم لدين الله. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان شديدا في أمر الله، وكان يعفو عمن ظلمه، لا ينتصر لنفسه، امتثالا لقول الله: خذ العفو. وكان يأمر بالمعروف ويأمر بالدين، ولا يجامل أحد، لا كبيرا ولا صغيرا. وقف في وجه قريش بمفرده، وأرادوا به كيدا، وأرادوا قتله، وما تركوا مكيدة إلا كادوها له، على أن يصرفوا عن هذا الأمر ما استطاعوا. عرضوا عليه أموال الدنيا، قالوا إذا أردت أن نملكك علينا ملكناك، إذا أردت أن نزوجك أفضل نساء قريش زوجناك. فقال والله لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أدعى هذا الأمر ما تركتم، لأن الله أمره به. انظروا إلى هذا اليقين. ولهذا نال هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام منزلة عظيمة ما نالها بشر قبله، وهذا بخلاف الناس اليوم. وبعض الناس إذا أمر بشيء من الدين وخالفه الناس فإنه يضعف أمام الكثرة ويجبن أمام لوم الناس. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقف في وجه قريش، في وجه العرب كلهم، يدعو إلى دين الله حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة عليه الصلاة والسلام. وكل مسلم مخاطب بهذا الأمر، خذ العفو وأمر بالعرف، مر بدين الله، وجه الناس إلى دين الله، لا لعاداتك ولا لتقاليدك، لا لقول فلان ولا لقول علان، نوجه الناس لدين الله، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لما كان الأمر بالمعروف يصحبه سفاهة الجاهلين أمر بالإعراض عنه وأعرض عن الجاهلين. والجاهلون هم كل من حاد عن الحق، فكل من خالف الحق فهو جاهل، وكل من صد عن دين الله فهو جاهل سفيه. ولهذا العالم لا يتنزل للجاهل، لا يستطيع عالم أن يجاري الجاهل في سفهه، السب والشتم ما يستطيع العالم. ولهذا قالوا في الحكمة ذل قوم لا سفيه لهم. إذا كان قبيلة أو أسرة أو بيت من البيوت كلهم أهل علم وفضل وعبادة، يقول الحكماء ذل هؤلاء. لماذا؟ لأن ليس فيهم سفيه يجيب السفهاء، وهم لا يقصدون بهذه الذلة الذلة المذمومة، ولكن يقصدون أنهم لا يجابهون السفهاء. لكن إذا تكلم سفيه قوم فقابله سفيه آخر من القوم الذين ذموا، فسفيه يقابل السفيه، والعالم لا يتنزه للسفيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عن سفهاء قريش، كذلك علي رضي الله عنه يوم الجمل تكلمت فيه امرأة بغلظة وشدة فمر وكأنه لم يسمع، فلما سئل عن هذا الأمر قال كنا نعرض عنهن في الجاهلية، يعني كنا نعرض معشر الرجال عن النساء في الجاهلية، فكيف به بعد الإسلام؟ فالرجل لا يقابل المرأة في السفه ولا في سوء التصرف. ولهذا الرجل في مقام الزوجية وفي مقام الأبوة وفي مقام القوامة على الأسرة لا يجاري الصغار والسفهاء والنساء، وإنما يكون مترفعا يجيب على بعض الكلام وبعض الكلام يعرض عنه، لأن ليس له جواب. خير ما يجاب به السفيه إذا أغلظ السكوت عنه. فهذه الآية قال العلماء أنها جمعت خصال الخير، وهي قاعدة في حسن الخلق، عفو أمر بالمعروف وعفو قال بعض العلماء يأمر بالمعروف فيعفو عن ذوي الفضل ويعرض عن الجاهلين، لأن الذين يدعوهم لا يخلو حالهم، إما أن يكونوا ذوي فضل لكنهم ما استجابوا، مثل ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، دعوا في بداية الأمر فتأخر بعض ذوي الفضل من الصحابة، تأخر عمر رضي الله عنه في إسلامه، تأخر حمزة، وتأخر بعض الصحابة، لكنهم ذوي فضل فعفى عنهم ثم لانت قلوبهم. أبو سفيان تأخر إسلامه إلى يوم الفتح، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكرمه لما دخل مكة، قال من دخل البيت فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ميز أبا سفيان بأن له خصيصة، فأثر هذا في قلب أبي سفيان فأسلم. ولهذا كان هذا الرفق وهذا التألف له أثر في إسلام هؤلاء. نعم. قال المصنف رحمه الله وجمع في هذه الآية بين الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم والصدق وتدارك التقصير والتوحيد ولزوم الصراط المستقيم والبشارة بحصول المحبوبات والسلامة من المكروهات، وهي قوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أيضا ذكر هذا السياق من سورة فصلت في قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وذكر أن هذه الآية جمعت بين الإخلاص والمتابعة والصدق وتدارك التقصير والتوحيد ولزوم الصراط. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذا توحيد وإخلاص، ربنا الله ثم استقاموا على التوحيد، كما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم استقاموا على التوحيد، وقال عمر استقاموا على الدين ولم يروغوا روغان الثعلب، قالوا ربنا الله، ومعنى ربنا الله هو خالقنا، ومقتضى ذلك أن نعبده ولا نشرك به شيئا، ومقتضى ذلك أن نخلص له العبادة الظاهرة والباطنة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال العلماء هذا علم وعمل، قالوا ربنا الله علموا أن ربهم الله ثم استقاموا على العمل على التوحيد، ثم ذكر الله ثوابهم: تتنزل عليهم الملائكة، ولاحظوا التعبير تتنزل، لم يقل تنزل وإنما تتنزل، وهذا دليل على كثرة من يتنزل من الملائكة على هؤلاء. ألا تخافوا ولا تحزنوا، بشارة من الملائكة لهؤلاء الذين استقاموا على دين الله: لا تخافوا ولا تحزنوا. قال بعض المفسرين: لا تخافوا من المستقبل ولا تحزنوا على الماضي، لا تخافوا يوم الحساب، ولا تحزنوا على ما خلفتم وراءكم في الدنيا من الذرية ومن تخشون عليهم، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أبشروا بالجنة كلمة عظيمة، الناس اليوم يبشر بعضهم بعضا، يقول أبشر بمولود، يبشر الرجل الرجل الغائب: أبشر بمولود، أبشر بمال، أبشر بتجارة، أبشر بالنجاح. أعظم بشارة: أبشروا بالجنة، أعظم بشارة سمعتها أذن تتنزل على هؤلاء. قيل أن هذه البشارة عند الموت، إذا عاينوا الموت تنزلت عليهم الملائكة فأحبوا لقاء الله وأحب الله لقاءه، وإلا في الموت يكرهه كل إنسان طبعا، لكن كيف يموت هؤلاء، يموت الواحد منهم وهو مبتسم، تعجب الناس كيف يموت وهو مبتسم. رجل من الصحابة يطعن وقبل أن يسقط على الأرض يصدع بأعلى صوته: فزت ورب الكعبة. ما كانوا يعرفون في الجاهلية رجل يقتل ويقول فزت، بما فاز؟ بالجنة، بالبشارة. فهذه ساعة عظيمة هي التي يعمل لها الناس اليوم، وإلا هذه الساعة ليست ساعة اجتهاد، ساعة ضعف، هذه المفاصل ترتخي، وهذا الصلب يقع على الفراش لا يستطيع أن يقوم، حتى إنه لا يستطيع أن يشرب الدواء. ترى العبر في الناس، ترى مضاجع هؤلاء المرضى، ترى هذا لا يستطيع أن يحرك شفتيه، يكلمه أهله وأقرب الناس إليه ولا يجيبهم، ثقل في اللسان، ضعف في القوة، ليس هناك قوة، وليس هناك جهد، وليس هناك عمل لكن هنا تأتي الساعة التي كان يعمل لها طوال الحياة، مجتهد في صلاته في صومه في عبادته، يقويها الله يثبته الله. ولهذا العاقل يعمل لهذه الساعة، اليوم تستطيع تمشي اعمل لساعة الفراش، ساعة لا تستطيع أن ترفع رأسك لشرب الدواء، لا تستطيع أن تتكلم، لا تستطيع يثقل اللسان أن تقول كلمة. هذه الساعة هي التي يجتهد لها المجتهدون وشمر لها المشمرون، مهما ثقلت عليك الصلاة وطول الوقوف خلف الإمام فهو أهوى من تلك الساعة، مهما طال اليوم واشتد الظمأ فهو أهوى من تلك الساعة، مهما شق عليك تجنب المحرم وعتاب الزوجة والأولاد، تركتنا في فقر أهلكتنا، ما فعلت ما فعل الناس، اطلب الرزق افعل ما يفعل الناس يريدون الحلال والحرام، المهم تأمين الأموال تأثيث البيوت وإغداق الأموال، لا يبالون بك بعد ذلك ما الذي ستصير إليه. فالعاقل دون نفسه لا يخدع على نفسه، لا ينفعك الأولاد ولا الزوجة، وإنما إذا ربيتهم على الحلال دعوا لك. عمر بن عبد العزيز ترك أولاده، كان خليفة، فقيل له لو تركت لأبنائك شيئا، قال والله لا أترك لهم شيئا، فإن كانوا عبادا لله فهم في كفالة الله، وإن كانوا غير ذلك فلا ينفعهم شيء. ترك لهم الدين، فيقول الراوي رأيت 10 من أبناء عمر بن عبد العزيز يحملون على الخيل في سبيل الله، ربوهم على الدين فنفعوهم بعد موته. وهناك أناس جمعوا مليارات، وأنتم تسمعون أخبارهم، أبناؤهم يختصمون بعده ويتقاطعون، الفقراء يتزاورون ويعين بعضهم بعضا، يعطي أخاه 100 ريال قل خذ يا أخي هذه 100 ريال سد بها حاجتك في آخر الشهر، سبحان الله فقير يخرج هذه 100 لربما لا يملك غيرها يعطيها أحد إخوانه، هؤلاء لديهم مليارات ويتحاسدون ويشكو بعضهم بعضا ويتقاطعون، ما أغنت عنهم هذه الملايين وهذه المليارات. هذا دليل على أن هذا المال ليس هو شيء، بل لربما كان سبب للشقاء. فلهذا خير ما يورثه الوالد لولده الاستقامة على طاعة الله، لا تخشى عليهم الفقر ولا تخشى عليهم أن يموتوا من الجوع، هذه الأرزاق مكتوبة وهم أجن في بطون أمهاتهم، يكتب أجله ورزقه. فهذا الذي ينبغي أن يجتهد فيه، اجتهد لهذه الساعة وهي ساعة الاحتضار، كما قال عمر بن عبد العزيز، كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه قال وددت لو أن رجلا عاقلا يصف لي الموت، فلما حضرته الوفاة، وعمرو بن العاص معروف أنه من كبار عقلاء وحكماء العرب، فقالوا له أبناؤه يا أبتي كنت تقول كذا وكذا فصف لنا الموت، قال إن الميت كمن يتنفس من خرم إبرة، من خرم إبرة. انظر الآن إذا ضاق النفس، لا نتنفس من خرم إبرة، يضيق النفس قليلا ويقول الإنسان هلكت، ويذهب للطبيب يقول لا بسيط، هذا شيء بسيط ترى، ما في شيء، أنت طيب، هذا ضيق بسيط في النفس وتظن أنك ستفقد الحياة، فكيف إذا وصل الأمر إلى أن يتنفس من خرم إبرة، ترى الرجل يرتفع صدره وينخفض، ماذا يطلب النفس، يشخص البصر يطلب النفس. هذه الساعة أين العقول؟ لا يشتغل العقل إلا بالنفس، فعند ذلك يثبت الله الذين استقاموا على طاعة الله وعلى دين الله عز وجل، تنزل عليهم البشارة يثبتهم الله، يموت بعض أهل العلم وهو بكامل قواه وبكامل عقله، بعضهم يموت وهو يقرأ القرآن، بعضهم يموت وهو يحدث بالأحاديث، بعضهم يموت وهو يصلي، صدقوا الله في هذه الحياة فعاشوا على الإسلام فأماتهم الله على الإسلام. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. حسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل، أظن هذا يا شيخنا فهم كلامكم خطأ، يقول كيف نجمع بين قول شيخ الإسلام رحمة الله عليه خلق الناس أعظم المخلوقات وقول الله تبارك وتعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس؟ خلق السماوات والأرض يعني خلق الله للسماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ليس معنى هذا أن الناس يخلقون. خلق السماوات والأرض من الذي خلقها؟ الله، والذي خلق الإنسان هو الله، فهذا فيه مفاضلة بين خلق السماوات وخلق الإنسان، وأن خلق السماوات والأرض أعظم من خلق الإنسان. ولكن الخلق الذي هو فعل الله والذي تفرد الله به هو أعظم الأفعال، ولهذا لا يقدر عليه إلا الله، بخلاف التصوير. التصوير قال الله عز وجل فتبارك الله أحسن الخالقين، والخالقون هنا المصورون، فتبارك الله أحسن المصورين. فالناس الآن يصورون كخلق الله، لكن لا يستطيع هؤلاء أن ينفخوا فيه الروح، ولهذا يوم القيامة يعذبون بما صوروا. أما نفخ الروح والخلق وهو الإيجاد من العدم فهذا لا يستطيعه، لا يقدر عليه إلا الله. نعم. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل، لماذا المولود يولد على الفطرة؟ هذا من رحمة الله أنه ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال العلماء الفطرة التي فطر الناس عليها الإسلام، وهو أن هذا المولود يقبل الخير وينفر من الشر، ولهذا تجد هذا المولود أول ما يولد يقبل الخير، وتجد أنه محب للخير ما لم تلوث فطرته، فكل من نشأ على الفطرة فهو يقبل الخير. لكن هذا لا يعني أن الفطرة تكفي في هداية الناس، ولهذا مر معنا في كلام بعض أهل العلم أن الفطرة مرجحة. الفطرة مرجحة، يعني إنسان لديه فطرة سليمة وآخر ليس لديه فطرة سليمة، فإذا دعوت صاحب الفطرة السليمة فالفطرة السليمة ترجح له دعوة الخير، وأما الذي فقد الفطرة فقد يبقى في شك. نعم. ثابكم الله. يقول السائل، هل في الحلي زكاة؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم. الذهب الملبوس هل فيه زكاة أم لا؟ الاختلاف بين أهل العلم في الاختلاف بين جنس الذهب الذي هو من أغلى الجواهر ومن أغلى المعادن، وبعض أهل العلم قال هو أصل النقدين وهو من الأموال الثمينة، وبين الأصل الآخر وهو ملبوس. الإنسان إذا لبس شيئا لو غلى ثمنه فإنه لا يزكيه، يعني سيارة يشتريها الرجل لو بلغت ما بلغت من الأسعار الغالية فليس فيها زكاة، بيته الذي يسكنه ليس فيه زكاة، لباسه ليس فيه زكاة، أثاثه ليس فيه زكاة. بقي الذهب، هل هو ملحق باللباس فلا يزكى، أو يلحق بالأموال؟ لأن كثير من النساء يأخذن الذهب ويتزين به ليس لمجرد الزينة فقط، تقول إذا احتجته بعته، فأخذ الذهب مأخذا غير مأخذ اللباس. فمن هنا وجد الخلاف بين أهل العلم في تزكية الذهب الذي يلبس، ومنهم من يقول إذا كان تداوم المرأة لباسه لا زكاة فيه، ولكن الزكاة في المدخر الذي لا يلبس. ولا شك أن الأحوط هو أداء الزكاة في الذهب المدخر، وأما الملبوس الذي تلبسه المرأة وهو دائم على عنقها أو على يدها لا يفارقها من ملابسها وله حكم اللباس، فالصحيح أنه لا زكاة فيه. أثابكم الله. يقول السائل: رجل نوى السفر فبعد صلاة الفجر أفطر في المنزل ولم ينوي الصيام، ثم ركب سيارته وسافر، هل عليه شيء؟ هذا خطأ، سبق أن نبهنا على هذا الأمر، لأن الذي يبيح الفطر هو السفر وليس نية السفر، فهذا أفطر وهو حاضر في غير سفر فهو مفرط وعليه إثم، ولهذا يجب عليه التوبة مع القضاء. والصحيح أن يؤخر الفطر حتى يشرع في السفر، لأن المبيح للفطر هو السفر لا إرادة السفر، ولأنه قد يريد السفر فلا يسافر، قد تتأخر الطائرة وتتعطل السيارة ويعدل عن السفر وإذا به مفطر، فهذه من الأخطاء، سبق أن نبهت كثيرا على هذا. من أراد السفر عليه أن يبيت النية من الليل ويصوم ولو كنت يعني في الطريق إلى الخروج، إلى أن يشرع في مفارقة البنيان كما قال العلماء، يفارق البلد ويشرع في السفر، فإذا شرع في السفر أبيح له الفطر. نعم. حفظكم الله، عليه شيء قضاء؟ عليه بلا شك، القضاء هو واجب على الجميع، على المسافر وعلى هذا المفرط، لكن هذا يتوب، وأما المسافر الذي سافر فأفطر وترخص بالسفر في الفطر فهذا ليس عليه إلا القضاء، ليس بعاصي، أما هذا يلحقه شيء من الإثم، وإن كان جاهلا نسأل الله أن يتوب عليه، لكن ينبغي للمسلم أن يتعلم ولا يفعل ثم يسأل، وإنما يسأل قبل الفعل. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: حكم الصلاة في الممرات، وهل له حرمة من صلى فيها؟ لا شك أن من التفريط وأذية الناس والتضييق على الناس الصلاة في الممرات، فنحن كما ذكرت مرارا في هذا المسجد وفي غيره من المساجد نعاني من اثنين، من مصلي يصلي في الطريق، ومن آخر متجرئ يمر بين يدي المصلي حتى ولو كانت عنده سترة، فينبغي للمصلي أن يتجنب الصلاة في الطريق، يضع ظهره في الباب يصلي، طريق الناس كيف يمر الناس ومن أين يخرج الناس، هذا مقصر، يذهب إلى مكان يتخذ سترة أو يؤخر الصلاة حتى يخرج الناس، ثم يذهب ويصلي في مكان يعني لا يعرض الناس للمرور بين يديه فيشق على نفسه ويذهب أجره، لأن كل مار بين يدي المصلي ينقص من أجره، فهذا يذهب بأجره ويشق على المسلمين. والقسم الآخر هم الذين يمرون بين يدي المصلين ويقول بعضهم: أنت في الحرم، من الذي أباح لك المرور بين يدي المصلي وأنت في الحرم؟ الحرم أعظم حرمة، والعلماء يقولون أول ما يدخل في عموم النص والحديث هو موطن المناسبة أو المناسبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث بهذا الحديث: لو يعلم المار بين يدي المصلي لوقف 40، وهو يحدث في مسجده، فدل على أن المرور بين يدي المصلي لا يجوز لا في الحرم ولا في غيره، وأما عند الضرورة هذا شيء آخر، مثل الآن الذي يصلي في طريق الناس وليس للناس طريق إلا هذا الطريق، فلا شك أن هذا هو المتجرئ وهو الذي شق على الناس. أثابكم الله. يقول السائل: إذا سهى الإمام في صلاة التراويح صلى ركعة واحدة واعتبرها ركعتين، فسبح المصلين فنهض وشرع بالركعة الثانية، فما حكم سجود السهو، زيادة أم نقصان؟ أعد. حفظكم الله. يقول السائل: إذا سهى الإمام في صلاة التراويح صلى ركعة واحدة واعتبرها ركعتين، فسبح المصلين فنهض وشرع المصلون، سبح المصلون. أحسن الله إليكم. فسبح المصلون فنهض وشرع بالركعة الثانية، فما حكم سجود السهو، زيادة أم نقصان؟ سجود السهو في خلاف بين العلماء، منهم من يفرق بين النقص والزيادة، فيقول إن كان السهو إذا كان عن زيادة فإنه يسجد بعد السلام، وإن كان عن نقص يكون قبله، وهذا قول للحنابلة. وبعض الفقهاء يرون أنه لا فرق بين السجود، يجوز قبل السلام وبعده وليس هناك فرق. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: ما تفسير قول الله تبارك وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا؟ هذه الآية فيها خلاف بين العلماء. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذه الآية من الآيات العظيمة التي اختلف فيها العلماء في معنى الإرادة. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، قيل الأمر هنا أمر كوني، أمرناهم بالفسق ففسقوا فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. القول الثاني: أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا، فيكون الأمر هنا شرعي، أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا فحق عليها القول. فاختلف العلماء في الأمر، هل هو أمر كوني أم أمر شرعي؟ وقال بعض العلماء، وهذا مما رجحه من قال إن الأمر هنا هو أمر يعني كوني، قالوا أمرنا مترفيها، لأن الأمر الشرعي إنما هو يعني الأمر الشرعي للجميع ولا يخص المترفين دون غيره، ولكن قيل أن هذا أمر كوني. ولكن الصحيح والذي عليه الطبري وجمع من أهل العلم أن الأمر هنا أمر شرعي، أمرنا مترفيها، وهذا الأمر لهم ولغيرهم، ففسقوا وخالفوا أمر الله فحق عليها القول، مع أيضا اختلاف في القراءة في أمرنا على ما هو معروف عند القراء. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل يجوز أن أعتمر عن والدتي مع العلم أني لم أعتمر عن نفسي؟ لا يجوز لأحد أن يعتمر عن أحد حتى يؤدي عمرة الإسلام، ولا أن يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه. ولهذا ذكر ابن قدامة رحمه الله أن من اعتمر عن غيره يقع عن نفسه ولو نوى الاعتمار عن الغير، كذلك الحج. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: نرجو أن تفتونا في سؤال يهمنا، وهو أن عندنا محلات تجارية تباع فيها الحلويات والبسكويت وغيرها من المأكولات، ونظرا لدخول شهر رمضان المبارك نريد أن نسألكم عن حكم بيع هذه الأشياء في نهار رمضان، علما بأن أغلب الشعب في مجتمعنا لا يصومون بسبب ما عندهم من الجهل. وثانيا، إن كان لا يجوز البيع للمستهلك مباشرة، فهل يجوز البيع بالجملة لأصحاب الدكاكين؟ الذي يظهر أن البيع في نهار رمضان لا بأس به، كما تلاحظون في الأسواق هنا الناس يبيعون في نهار رمضان وفي ليله، ولكن الناس ممنوعون من الأكل والشرب في نهار رمضان. فالقول بأنه يمنع من بيع الطعام في نهار رمضان هذا غير صحيح. وكونه يقول أن بعض الناس يفطرون، أنت لست مسؤول عنهم، ثم لو بعت في الليل يعني ما يشترون ويأكلون في النهار، سيشترون منك في الليل ويأكلون في النهار. فكونه يشدد على الناس يقال لا يباع في النهار يباع في الليل، ويجعل البيع كالصوم، يصوم في النهار ويأكل في الليل، ويمتنع من البيع في النهار ويبيع في الليل. طيب الذي يشتري في الليل يدخر الطعام ويأكل في النهار، وتكون آثم لبيعه في الليل لأنه أكل في النهار، هذا غير صحيح. فأنت لا بأس أن تبيع المأكولات من الحلوى من غيرها في نهار رمضان، لكن إذا عرفت من شخص وجاء قال أعطني حلوى أو أعطني هذا الطعام أريد أن أأكل الآن وعلمت أنه سيأكل لا تبعه. وأما إذا اشترى وهو مستور الحال لا تدري ما حاله لا تنقب عنه. نعم. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل أنا جئت إلى المدينة أريد العمرة، هل أحرم من جدة أم يبار علي؟ لا، جدة ليست ميقات إلا لأهلها، ميقات أهل المدينة ولمن أتى على المدينة من ذي الحليفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فإذا أتيت واستقررت في المدينة تحرم من ميقات المدينة من ذي الحليفة. نعم. حفظكم الله، هل للطفل عمرة؟ نعم، رفعت امرأة صبيا للنبي صلى الله عليه وسلم قالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فهذا دليل على صحة الاعتمار أو صحة العمرة من الصبي. لكن قال العلماء إذا حج الصبي غير البالغ فالحج والعمرة مقبولان منه، لكنهما لا يجزئان عن عمرة وحج الإسلام، فإذا بلغ لا بد أن يحج ويعتمر. نعم. يعني يا شيخ أنا يلبس الإحرام الطفل؟ نعم، الصبي يلبس الإحرام ويلبسه وليه الإحرام، وأما الفتاة الصغيرة تلبس لبس النساء، وما عجز عنه الصبي وكذلك الصبية يفعله الولي كما قال العلماء، ما يعجز عنه المحرم الصغير يقوم به وليه. نعم. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل هل يجوز أن أنوي الذهاب إلى مسجد قباء والصلاة فيه ركعتين لشخص آخر حتى يؤتى أجر عمره؟ لا، هذا غير صحيح. فرق بين العمرة وبين العمل الذي له أجر عمرة. الصلاة في قباء لها أجر عمرة وليست عمرة، ولهذا لا تحرم لها ولا تلبي لها وليس فيها طواف ولا سعي. هذا من فضل الله، جعل زيارة مسجد قباء لها أجر عمرة، فلا يجوز أن تصلي عن غيرك وتقول أن هذه عن فلان تكتب له عمرة. نعم. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل في بلادنا يقولون لي سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز هذا؟ لا يجوز، لا تبليغ السلام ولا تحمله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال إن لله ملائكة السياحين في الأرض يبلغونني من أمتي السلام. فالملائكة يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم خير من تبليغنا، الملائكة لا ينسون وأنت تنسى، والملائكة مكلفون بأمر الله يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم السلام. فلا يجوز ولا يحتاج أحد أن يقول بلغ السلام، وإنما يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان، يصلي في أي مكان، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا دخل المسجد يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، يقول هذا في أي مسجد. وهذه من البدع التي يرددها بعض الناس، فإذا حملت هذا الأمر قل هذا لا يجوز، هذه بدعة والسنة كذا وكذا، وإنما تدعو للمسلمين، إذا قالوا لك ادعو لنا في الحج والعمرة وإذا زرت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فالدعاء نعم جائز للمسلمين. هذا والله أعلم.